معهد ابن أبي زيد القيرواني للعلوم الشرعية يقدم الدورة التأصيلية للشيخ العلامة أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله في شرح حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي. إن العلم إمام العمل، علم وعمل لا بد من اجتماعهما. قال الله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من اقتران العلم بالعمل. فعلم لا عمل معه ليس بنافع، وعمل لا علم أساسا له ليس بنافع بل هو ضار ومضر لصاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ولا زال الحديث في الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عرفنا أن في الآية قولين، منهم من حمل الشرك، من حمل الظلم هنا على الشرك فحسب، حينئذ جعل الأمن والاهتداء مطلقين، مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، بمعنى أنه ناج من النار وليس مخلدا فيها، لكنه قد لا يسلم من العذاب لكونه قد لا يأتي بالشرك لكنه يقع في الكبائر ويموت عليها ولا يعفى عنها، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من العذاب. ومنهم من حمل، حينئذ على هذا المعنى يكون موافقا للنص النبوي، ويكون إطلاق الظلم هنا مراد به ماذا؟ مراد به الخاص، الشرك، يكون إطلاق العام مراد الخاص. ومنهم من عمم الآية قال لا، ظلم هنا نكرة في سياق النفي، حينئذ يعم جميع أنواع الظلم، وعليه حينئذ لا يسلم، لا يكون له الأمن التام والاهتداء التام إلا إذا سلم من الشرك وسائر المعاصي، فإن لم يسلم حينئذ لا بد من النقص من الأمن والاهتداء. قال هنا فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد في نفس أو مال أو عرض وظلم نفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. هذا يدل على أن عندنا أمرين، الأول الأمن التام أو ما يسمى بالأمن المطلق، وثانيا المطلق الأمن. وهذا كالشأن في ماذا؟ في الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق يعني الكامل من كل وجه، ومطلق الإيمان الذي هو الناقص الذي يكون معه ماذا؟ يكون معه معصية، وهذا الذي يعبر عنه بمؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، الذي نقول فيه مطلق الإيمان. إذا مطلق الإيمان أي أصل الإيمان لا كماله، والإيمان المطلق أي الكمال، كمال الإيمان. كذلك الأمن التام، الأمن المطلق كماله، وهذا يكون بالنجاة من جميع أنواع العذاب، وهذا يكون سالما من الوقوع في المعصية. ومطلق الأمن إذا ما هو أصل الأمن؟ ما هو أصل الأمن بالنسبة للموحد؟ عدم خلوده في النار، ليس عدم دخوله النار، وإنما عدم خلوده في النار، هذا أصل الأمن، فيأمن من الخلود ولا يأمن من الدخول. فرق بين مسألتين، يأمن من الخلود في النار ولا يأمن من الدخول. لماذا؟ لأن الدخول لا يلزم منه التأبيد، خلود قد يدخل ولا يخلد فيها، وهذا كما عليه أهل السنة والجماعة من أن من كان صاحب كبيرته فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، حينئذ يموت موحدا ويلزم من ذلك النجاة من النار، ويكون له كذلك الدخول إلى الجنة بعد أن يعذب إن لم يعفى عنه. قال كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه بالمعاصي ونحوها كان له الأمن والاهتداء مطلقا، يعني مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، فالنقص بالنقص والحصة بحصة، بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك. كل موحد فهو موعود بدخول الجنة، وكل موحد فهو موعود بعدم الخلود في النار، لكن لا يلزم من ذلك عدم دخول النار، فهو داخل للجنة لا محالة، لكن الدخول قد يكون أوليا ابتداء، وهذا يكون لمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة أو لمن عفى الله تعالى عنه. هذا يدخلون الجنة ابتداء، وقد يدخل ثانيا بمعنى أنه يدخل النار ويعذب ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. فالدخول دخولا، دخول أولي ودخول ثانوي. ثانوي بعد أن يدخل النار حينئذ يخرج منها ويدخل الجنة. قال بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه، كما لو ظلمها ببخله ببعض الواجبات، يعني ترك بعض الواجبات حبا للمال، حب المال فترك واجب الزكاة أو واجب النفقة، حينئذ وقع في ماذا؟ وقع في معصية. هل ينجو؟ قد ينجو قد لا ينجو. حينئذ له مطلق الأمن أو الأمن المطلق؟ له مطلق الأمن، له مطلق الأمن. قال كما لو ظلمها ببعض الواجبات ببخله ببعض الواجبات، يعني ترك وبخل بعض الواجبات حبا للمال أو أحب ما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبة الله ونحو ذلك، فإنه يعني فاته ماذا؟ هذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار، هذا الاعتبار. بعض السلف يعمم عبارة الشرك فيقال جنس الشرك، فحينئذ يشمل الشرك الأكبر الذي هو صرف العبادة لغير الله تعالى، ويدخل فيه كذلك الشرك الأصغر، ويدخل فيه كذلك المعاصي والذنوب. فالمعاصي والذنوب باعتبار كون العبد يتبع هواه دون أن يتبع أمر الله تعالى، هذا فيه نوع تشريك، لكن ليس هو الشرك الذي إذا أطلقه الله تعالى في كتابه والسنة فيكون مرادا، ولكن باعتبار ماذا؟ باعتبار تسوية الهوى مع ما أراده الله عز وجل. بعض السلف سمى هذا الشرك، فأدخل الذنوب بجميع أنواعها، أدخل الذنوب في مسمى الشرك بهذا الاعتبار. ولذلك جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك إن الشرك لظلم عظيم، قال ماذا؟ أولم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم إنما ذلك الشرك. فهل المراد بالشرك هنا جنس الشرك الشامل للذنب، أو المراد به الشرك الذي إذا أطلق انصرف إليه وهو الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ هذا محل المأخذ عند السلف. فمنهم من عمم وجعل المراد جنس الشرك فأدخل الذنوب، ولذلك أثر عن عمر أنه فسر قوله تعالى بظلم أي بذنب، حينئذ أطلق ماذا؟ أطلق الشرك على الذنب، أطلق الشرك على الذنب، لكن ليس المراد به الشرك في مصطلح الشرع، لأنه لم يرد في الشرع إطلاق الشرك على الذنب، وإنما جاء أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، حينئذ هواه جعله إلها، وسمى الله تعالى من اتبع هواه مطلقا دون أن يرجع إلى شرع لا في كبيرة ولا صغيرة، سماه متبعا لهواه وجعله إلها، ومعلوم أن هذا ماذا؟ شرك، لكنه جنس الشرك. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ نقول يصح في استعمال أهل العلم تبعا لبعض السلف إطلاق لفظ الشرك على الذنوب، فيقال الذنوب من جنس الشرك، لكن ينبغي التحفظ، فيقال إذا أطلق الشارع لفظ الشرك فلا يحمل على الذنوب البتة، ولا يحمل على الذنوب البتة. ولذلك الأولى والله أعلم في هذه الآية أن نفسرها كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النقص بالنقص والحصة بالحصة هذه دلت عليه أدلة أخرى، يعني من وقع في كبيرة وهو موحد حينئذ هل له الأمن مطلقا؟ جواب لا، لأن النصوص دلت على أنه يعذب فيؤاخذ، قد يؤاخذ في قبره، قد يؤاخذ في المحشر، قد لا تكفر ذنوبه تلك الأمور فيحتاج إلى التنقية والتهذيب بالنار، دلت النصوص على ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون نفى ماذا؟ نفى حمل الظلم على أنواعه الثلاث. إذن هذا الحمل منفي أو مثبت؟ منفي. إذا كان كذلك فالأولى أن نقف مع النص النبوي الذي يعتبر تفسيرا لي للآية، فنقول لا يحمل الظلم هنا على الأجناس الثلاثة، بل المراد به الشرك لورودي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقال بأنه جاءت نكرة في سياق النفي، نقول هذا هو فهم الصحابة، ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس كما تقولون، يعني ليس ما ظننتم إياه بصحيح، وهو حمل اللفظ على عمومه. وأما ما ذكره شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم هذا يؤخذ من نصوص أخرى دلت عليها سائر النصوص. هنا قال ماذا؟ قال وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بشرك، إنما هو الشرك كما جاء في الرواية الشرك الأكبر، فيؤخذ منه أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. بل مراد صلى الله عليه وسلم نفيه، بل مراد صلى الله عليه وسلم نفيه من نوعي الشرك، فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد مع أنها دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الشرك أراد به الشرك بنوعيها، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا إشكال ما دام أن الشرك إذا أطلق دخل فيه الأصغر في مثل هذا المقام حينئذ لا إشكال فيه، إنما الإشكال في إدخال الذنب الذي هو دون الشرك، لأن الشرك الأصغر بإجماع السلف هو أعلى من الكبائر. قال بل مراده نفي نوعي الشرك، فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد مع أنها دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة. يعني قد يفهم فاهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بالشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، قال الله عز وجل أولئك لهم الأمن التام، لا، دلت النصوص الأخرى على أن من انتفى عنه الشركان الأكبر والأصغر وقد وقع في الكبائر قد ينتقص عنده الأمن، حينئذ تكون هذه الآية مقيدة بما جاء في كون أصحاب الكبائر معرضون للعذاب في الدنيا أو في الآخرة، حينئذ لا إشكال ولا تعارض، لأن يقال هذه النصوص يفسر بعضها بعضا، فقول الله عز وجل أولئك لهم الأمن إن سلم من الكبائر فله الأمن التام، وإن وقع في كبيرة دلت النصوص الأخرى على أن النقص هنا حاصل في الأمن كما حصل في الابتداء. قال فإن أهل الكبائر معرضون للوعيد، وهذا محل إجماع، مع أنها أي الكبائر دون الشرك الأصغر بإجماع أهل السنة والجماعة، ومع ذلك لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام. نقول لا تعارض بين هذه الآية وبين سائر النصوص كما وردت به نصوص الكتاب والسنة، وصاحب الشرك الأصغر أولى بلحوق الوعيد له، وظهرت مطابقة الآية للترجمة، مطابقة الآية للترجمة بمعنى أن التوحيد له من الفضائل أن من مات عليه حينئذ له الأمن وله الاهتداء، سواء قلنا الأمن التام أو مطلق الأمن هذا أو ذاك بناء على التفسيرين المشهورين عن أمة السنة. فظهرت مطابقة الآية للترجمة، وذلك أن من مات على التوحيد لم يلبسه بالشرك فله الأمن على ما تقدم بخلاف غيره من الأعمال مع عدمه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فالظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، يعني أصل الأمن يرتفع متى؟ بالشرك. أصل الاهتداء يرتفع بماذا؟ بالشرك. هذا الأصل شرك، أي نوع الشرك؟ الأكبر، أما الأصل فيجتمع معه. قال فالظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. أردت بهذا أن ابن القيم رحمه الله تعالى اختار في تفسير الآية القول الثاني وهو تعميم الظلم، بمعنى أن قوله بظلم أراد به نفي أنواع الظلم الثلاثة، وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى. فالإيمان الكامل الذي لم يخالطه معصية، فالأمن أمن مطلق أي كامل، وإذا كان الإيمان مطلق الأمن مطلق، فإذا كان الإيمان مطلق إيمان يعني غير كامل حينئذ فله مطلق الأمن، يعني النقص بالنقص والكمال بالكمال. الإيمان المطلق يعني الكامل له الأمن المطلق، مطلق الإيمان يعني الناقص له مطلق الأمن، هذا صحيح لا إشكال فيه، لكن هل يؤخذ من الآية فحسب أو من الآية وغيرها؟ الصواب الثاني، الصواب الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص الظلم هنا بماذا؟ بالشرك. فلما فهم الصحابة عموم الظلم لكونه نكر في السياق النفي، وحينئذ فسروا الظلم كذلك بظلم العبد نفسه، قال لا، ليس كما تقول، فنفى هذا. فإذا نفاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعتمد ماذا؟ هو الشرك والعلم عند الله تعالى. قال: فتبين بذلك أفضلية التوحيد وأنه السبب في النجاة من النار، يعني في الخلود من النار. توحيد سبب في النجاة من الخلود في النار، فالموعود به هو نفي الخلود والتأبيد. وأما الدخول هذا شأنه شيء آخر، يعني له أدلة تدل عليه. ثم بعدما ذكر هذه الآية التي هي أصل في الباب، ذكر حديث عبادة بن الصامت، قال: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الخزرج الأنصاري أبو الوليد أحد النقباء، شهد بدرا وما بعدها، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. مات بالرملة سنة 34، الرملة في فلسطين، 34، وله 72 يعني سنة من عمره. قال عبادة بن الصامت روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال عبادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه محمولة على السماع عند الحديث، ولا يضر لو احتمل ثم قطعا لأن هنا صحابي هو الذي رفع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. من شهد أدخله، من شرطية، شهد فعل الشرط جواب الشرط، أدخله شهد بماذا؟ بما ذكر، بما ذكر. والحكم المرتب على متعدد لا يحصل إلا باجتماع المتعدد، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، هكذا بمراغ السعود، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين، يعني لا يصح أن يقع ما رتب على الشرطين إلا باجتماع الشرطين. فإذا حصل واحد هل يدخل الجنة؟ الجواب لا، لابد من اجتماع هذه الأمور. قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. شهد هذه فيها بحث عظيم لأهل العلم، لأنه ينبني عليها مسائل عظيمة جدا، وهي من معرفة حقيقة لا إله إلا الله، إذ جل ما أخذه أهل العلم في معرفة ما سماه أهل العلم بشروط لا إله إلا الله مأخوذ من هذه الكلمة شهدة، وهي وإن كان لا يلزم النطق بها، وإنما المراد النطق بلا إله إلا الله، لكن سماها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة. فكل ناطق بلا إله إلا الله فهو شاهد أن لا إله إلا الله. وهل يلزم أن يأتي بكلمة أشهد؟ قل لا يلزم. صواب كان قال به بعض العلم كمالك، وظاهر كلام الإمام أحمد كما قال ابن القيم، صواب أنه لا يشترط كما سيأتي بكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، أن لا، أن لا، وإن تخفف أن فاسمها السكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، هذه أن مخففة من من الثقيلة، أن هذا الأصل، أن إن تخفف بماذا؟ بحذف إحدى النونين وتكون ساكنة، أن أصلها ماذا؟ أنن، يعني بنونين، أدغمت النون في النون صارت شدة، أن تحذف إحدى النونين تخفيفا يقال أن. وكذلك أصلها، لأن أن فرع إن هي الأصل، هي الأصل، وتخفف، لكن إذا خففت إن بطل عملها، وإذا خففت أن بقي عملها، لكن لا تعمل في ظاهر، وإنما يقدر لها اسمها، يعني يكون الضمير مستقل محذوف يعني، وتكون الجملة خبر خبر أن. وإن تخفف أن فاسمها السكن، أي حذف، عبر ابن مالك هنا تقل في هذا التعبير، عبر عن الحذف بالاستكان، وإن كان المراد بالاستكان ماذا؟ التقدير، لكن ليس مراده، مراده ماذا؟ مراده الحذف. وإن تخفف أن فاسمها السكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، يعني لا يكون خبرها إلا جملة. انظر، لابد نحو معنى التوحيد، سأشهد أن، لأن بعض المؤذنين يقول أشهد أن لا، يصح أو لا يصح؟ لا أقصد الأذان، يصح قوله أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لماذا؟ لأن أن هنا مقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها، نطق بها مخففة من الثقيلة. إذا أشهد أن لا، أضغمت النون في اللام، أن لا، ليس أن لا، قل هذا غلط. لماذا؟ لأنك شددت، وهي قد حذفت من أجل التخفيف. الشاهد والحاصل والخلاصة أن أن هنا في هذا المقام ليست مصدرية وليست تفسيرية، وإنما هي مخففة من الثقيلة، وعملها باق، واسمها ضمير مستقل تقدير أنه كما قال النحاة، والخبر هو الجملة بعد، وهو لا إله إلا الله. الجملة هذه هي خبر أن، أين الاسم؟ محذوف، تقديره أنه، أنه هكذا بالتخفيف. وبعض يغلط يقدره أنه، قل لا، لا يصح هذا، إنما تأتي به مخففة من الثقيلة، أنه. إذا وإن تخفف أن فاسمها سكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وهكذا. من شهد من؟ هذه شرطية، قلنا هذه شرطية. مصدقها ماذا؟ مصدقها من يعلم، يعني تفسر بماذا؟ من قال؟ من قال كذا فله كذا. إذن شخص أو أشخاص. إذن الحكم هنا منصب على ماذا؟ منصب على المكلف. فمكلف قال كذا وكذا، أشهد أن لا إله إلا الله، وإن عممت قلت شخص، لأن المكلف هو من يخاطب. من؟ من يخاطب. وتم لا شك أن الكفار مخاطبون بوصول الشريعة فهم مكلفون، وأما فروع الشريعة فهو محل نزاع، وجمهور السلف على أنهم مكلفون، وهو الصحيح. إذا من؟ أي أشخاص، أي أشخاص. من شهد أن لا إله إلا الله؟ شهد، قال شالحنا محشي، قال أي من تكلم بها عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا. هذا من أين أخذه؟ أخذه من كلمة شهد، لأن شهد لا تصح الشهادة إلا إذا تواطأ الظاهر والباطن، وإلا فهي كذب. ولا تصح الشهادة إلا عما يعلمه، ولا تصح الشهادة إلا إذا تكلم بما علم، ولا تصح الشهادة إلا إذا ماذا؟ كما قال باطن وظاهرا، حصل التطابق بين الظاهر والباطن. إذن لابد من العلم، ولا بد من الصدق، ولا بد من التكلم والإخبار، ولا بد من موافقة الباطن للظاهر والظاهر للباطن. هذه كلها قيود في شهادة أن لا إله إلا الله. دل عليها ماذا؟ قوله شهد. إذا شهد هل هي مرادة؟ نقول نعم هي مرادة. فاللفظ حينئذ يحمل على معناه اللغوي، والمعنى اللغوي لا يتحقق إلا بهذا. ولذلك قال هنا أي من تكلم بها، لا بد أن يتكلم. وأما لو قالها في نفسه تجزئه؟ لا تجزئ. لو قال لا إله إلا في قلبه دخل في الإسلام، قال قلتها في قلبي، قل لا إله إلا الله، قال قلتها في نفسي، ها يجزئ؟ قد تمر هذه المسألة. صحيح، لو سئلت قالك، قيل له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قال قلتها في نفسي، ها يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا؟ لأنه تخلف ركن. ما هو الركن؟ الكلام، لابد أن ينطق. من أين أخذنا هذا؟ لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله؟ قل قال لا إله إلا الله. إذن نص على ماذا؟ على القول. وهل هناك قول وهل هناك قول دون نطق؟ الجواب لا. إذن لابد أن ينطق، وهذا مأخوذ من القول في النصوص الأخرى ومن الشهادة في هذا المقام. من تكلم بها عارفا لمعناها، يعني عالما بمعناها، فلو تكلم بها ولم يعرف معناها أجزأته؟ لا. لماذا؟ لأن هذه شهادة، والشهادة على ما لا يعلم ليست بشهادة، بل هي كذب. لابد أن يعلم. يعلم ماذا؟ لا معبود بحق إلا الله. فإن تكلم ولم يعلم لا تنفعه تلك الكلمة. عاملا بمقتضاها، يعني أن يلتزم بحقوق لا إله إلا الله، فإن داخلة في مسمى لا إله إلا الله، باطنا وظاهرا، بمعنى أنه يصدق الصدق شرطه، أو الصدق ركن من أركان لا إله إلا الله. هذا فيه احتراز عن ماذا؟ عن المنافق. المنافق في ظاهره أنه مسلم ولذلك تجري عليه أحكام المسلمين كما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أظهر ما يحكم عليه بالردة فيبتل، وأما إذا بقي على ظاهره فهو تجري عليه أحكام المسلمين، يعني يرث ويورث وتبقى زوجته وإلى آخره ويدفن بين مسلمين ويصلى عليه. ولو كان علمنا في بعض لحن قوله أنه منافق لكن نبقى على الأصل، هذا في باطنه كافر كفر أكبر وفي ظاهره مسلم بمعنى أنه ادعى وأظهر الإسلام. ما الذي تخلى؟ هو قال لا إله إلا الله وصلى وصام وجاهد إلى آخره، ما نفعه كل ذلك؟ ما الذي تخلف؟ الباطن سك، يعني لم يصدق بباطنه بما ادعاه في ظاهره، إذن حصل انفكاك عنده في التلازم بين الظاهر والباطن. ومن هنا قال شيخ الإسلام وهو حق أن الباطن أصل والظاهر فرع، لأنه قد وجد هنا الظاهر وانتفى الباطن. لو كان الظاهر هو الأصل للزم منه وجود الباطن، لكن العكس بالعكس، إذا وجد الباطن عمر بمحبة الله تعالى وتعظيمه وإجلاله إلى آخره، لزم منه ماذا؟ أن يظهر أثر ذلك على الظاهر، فإن انتفى الظاهر دل على انتفاء الباطن. إذن ظاهرا باطنا وظاهرا ليدل على أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا اجتمع وتواطأ فيها الظاهر والباطن وإلا عد كذبا. قال فإن الشهادة التي هي الاعتراف باللسان والاعتقاد بالقلب والتصديق بالجوارح، فإن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، وهذا في لسان العرب وفي العرف، في لسان العرب لا يصح أن يقال شهد إلا إذا كان قد تكلم بما علم، وأما إذا لم يعلم فلا تسمى شهادة البتة. إذن فإن الشهادة تقتضي يعني تلتزم تستلزم، فعندنا مقتضي ومقتضى، المقتضي الشهادة والمقتضى العلم بالمشهود، لابد أن يكون عالما. فلو قال لك قائل العلم ركن من أركان لا إله إلا الله، ما الدليل عليه؟ قل عندنا دليلان، دليل إجمالي وهو ما جاءت الكلمة معلقة بشهدة، لأن الشهادة لا تكون إلا عن علم، وعندنا دليل خاص وهو ما جاء به الشرع بالنطق بالعلم كما بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال لا إله وهو يعلم أن لا إله إلا الله حينئذ قيده النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا دليل خاص ودليل عام. وكذلك إذا قيل الصدق ركن من أركان لا إله إلا الله، ما الدليل؟ دليل عام وهو الشهادة، لابد من التواطؤ الظاهر والباطن، وعندنا دليل خاص صدقا من قلبه، إذن اجتمع عندنا الدليلان. قال فإن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلو كان عن جهل لن تكون شهادة، فلو كان عن جهل لن تكون شهادة. فإذا نطق بلا إله إلا الله هل شهد بلا إله إلا الله؟ الجواب لا، لأنه لم يعلم مدلول هذه الكلمة العظيمة. وتقتضي الصدق وهو تطابق الظاهر والباطن، فإن المنافقين قد قالوا لا إله إلا الله وأظهروا لا إله إلا الله ولم تنفعهم لانتفاء الصدق، إذ القلوب عامرة بالكفر أو خرابها بالكفر، ومع ذلك قد أظهروا الإسلام ولكن لا ينفعهم في الآخرة، أما الدنيا فينفعهم. قالوا وتقتضي الصدق، إذن الشهادة مقتضي والصدق مقتضى، وتقتضي العمل بذلك، أن يعمل بماذا؟ بمدلول لا إله إلا الله. أن يعمل بمدلول لا إله إلا الله. قال وبهذا يتبين أنه لابد من العلم بها والعمل والصدق، هذه ثلاثة أركان مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم شهد أن لا إله إلا الله. وهذه ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جميل في تفسير قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية. قال رحمه الله تعالى عبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، يعني على أنواع خمسة: الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذا ما يتعلق بكون البالي قد شهد، يعني إذا قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله يعني ماذا؟ قضى وحكم، قضى وحكم، وعرفنا أن القضاء يأتي بالمعنى الشرعي، إذا قضاء شرعي، من جهة الباري جل وعلا إذا قال شهد الله فحينئذ قد قضى وحكم، فيكون ماذا؟ يكون أمرا بالتوحيد، أمرا بالتوحيد. لكن في الحديث هنا ليس فيه هذا المعنى، لأن الذي يشهد من؟ العبد، والعبد لا يأمر وإنما هو مأمور. ودل ذلك على أن هذا المعنى الذي ذكره بعض السلف لا يتأتى في الحديث، وإنما يتأتى في تفسير الآية والإعلام والبيان والإخبار. هذا لابد منه، أن يتكلم وأن يعلم غيره ولو أن يتكلم بلسانه. قال مجاهد حكم وقضى، وقال الزجاج بينا، وقال الطائفة أعلم وأخبر. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، لما علمنا أن قاعدة السلف إنما يذكرون بعض أفراد اللفظ ويتركون بعض الآخر، فهذا يذكر فردا والآخر يذكر فردا، هل بينهما تعارض؟ ننظر، إن لم يكن بينهما تعارض حملنا اللفظ على جميع المعاني المذكورة، لأن هذا هو الأصل في تفسير السلف. قالوا هذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب على الشاهد، لها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به، يعني لا بد من العلم، لا تصح الشهادة إلا بذلك. علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك. هذا الذي ذكره الشارح هنا، هذا من كلام القيم كصاحب الأصل التيسير، قال وثانيها تكلمه بذلك ونطقه به، لابد أن ينطق، فلو قال في نفسه ما تنفعه، وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره، أما يكتبها هذا يحتاج إلى نص. يعني إذا كان المراد به شهادة لا إله إلا الله ليدخل في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالقول بالنطق، أما الكتابة فلا تلزم. قال وثالثه أن يعلم غيره، وأن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. قال فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقص تضمنت هذه المراتب الأربعة: علم الله سبحانه بذلك، وعلم الله سبحانه بذلك، وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به. أما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إلا من شهد بالحق يعني بلا إله إلا الله وهم يعلمون، هذه الجملة حالية فهي قيد لعاملها وصف لصاحبها، إذن احترازا عن ماذا؟ لو شهد وهو لا يعلم تنفعه؟ لا تنفعه. إذن عندنا نص خاص وعندنا دليل عام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس، والمعنى الصحيح كان حديث ضعيفا. وأما مرتبة التكلم والخبر فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به، وإن لم يتلفظ بالشهادة، بمعنى أن لفظ الشهادة ليس بشرط في صحة قول لا إله إلا الله. فلو قيل له قل أشهد أن لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله قد شهد، لأن الشهادة هنا بالمعنى الأعم، وهو أن يخبر عن المعنى الصحيح الذي دلت عليه هذه الكلمة. ولذلك قال فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به، وإن لم يتلفظ بالشهادة. قال تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا يلزم منه أن يأتوا بلفظ الشهادة وهو كذلك. وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وهم ما شهدوا، إنما قالوا ماذا؟ الملائكة بنات الله، ما قالوا نشهد أن الملائكة بنات الله، وسماه ماذا؟ سماه شهادة. إذا مطلق الإخبار يسمى شهادة، وإن لم ينطق بلو أشهدوا. قال فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظ بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. وشهادة الزور ما هي؟ هي قول الزور، لا يلزم منه ماذا؟ أن يقول أشهد. إذا قال زورا لابد أن يقول أشهد، سماها شهادة، شهادة الزور. هذه شهادة جماعتنا. كما قال تعالى: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وعند نزول هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عدل شهادة الزور الإشراك بالله. فسمى قول الزور شهادة، وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فشهادة المرء على نفسه هي إقراره على نفسه. وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز الأسلمي: فلما شهد على نفسه 4 مرات رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه ماذا، أنه قال أشهد، وإنما اعترف، فسماه ماذا؟ سماه شهادة. إذا مجرد الاعتراف والإخبار يسمى شهادة، ولا يشترط لفظ الشهادة. وقال تعالى: قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ابن القيم: وهذا وأضعافه يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره لا يشترط في قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة، كما هو مذهب مالك وأهل المدينة وظاهر كلام أحمد، ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. وقال ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، قال أشهدوا، وإلا أخبره فقط، أخبره فقط، وعبر بماذا؟ بالشهادة. شهد عندي رجال، شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة. والعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة، بل قال: أبو بكر في الجنة. ونحن نقول ماذا؟ شهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر في الجنة، ما قال النبي سأشهد أن أبا بكر في الجنة، ما جاء بلفظ الشهادة، وإنما قال أبو بكر في الجنة، جاء بالخبر فقط. حينئذ يعبر عن هذا بالشهادة، ولكن لا يلزم من ذلك أن ينطق بلفظ الشهادة. أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. الحديث: وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام. لو قال لا إله إلا الله محمد رسول دخل في الإسلام، وما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نحكم عليه بالإسلام؟ نحكم عليه بالإسلام. هذا محل إجماع بين السلف. وشهد شهادة الحق ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة، وأنه قد دخل في قوله حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وفي لفظ آخر حتى يقول لا إله إلا الله، فدل على أن مجرد قولهم لا إله إلا الله شهادة منهم، وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة، فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه، والله أعلم، إلى آخر كلامي في هذا الموضع. إذن لابد من المراتب الأربعة، ولابد أن يتكلم، ولابد أن يسمع نفسه، ولابد أن يكون عالما، ولابد أن يكون صادقا. فإذا تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة حينئذ لا تسمى شهادة، مع أننا لا نعتبر لفظ الشهادة داخلا في مسمى النطق بلا إله إلا الله، بل هو قدر زائد عليها. قال: وبهذا يتبين أنه لا بد من العلم بها والعمل والصدق، فبالعلم ينجو من طريقة النصارى، وبالعمل ينجو من طريقة اليهود، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين. فيجمع بين هذه الأمور الثلاثة: علم وعمل وصدق، لأن المقابل إما يهود وإما نصارى وإما منافقون، وإن كان يجمع اليهود والنصارى أنهم كفار فيكون التقابل بينه وبين المنافقين. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله وحده، هذا تأكيد وبيان لمضمون معناه، حال من الاسم الشريف، فهو تأكيد للإثبات، يعني وحده. من شهد أن لا إله إلا الله وحده، يعني منفردا، كذلك وحده، ولا جاء زيد وحده، يعني منفردا. هل هذه اللفظة الدالة على الانفراد زادت على معنى لا إله إلا الله؟ هل زادت شيئا؟ لا، لم تزد شيئا. لماذا؟ لأننا قلنا فيما سبق أن لا إله إلا الله دالة بالمطابق على معنى لا معبود حق إلا الله، بمعنى أن دلالتها على التوحيد كافية دون لفظ آخر. فلو قيل بأن الانفراد لا يفهم إلا من قوله وحده لكانت الكلمة ناقصة، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، وإنما جيء بها للتأكيد فحسب، يعني أثبتت وأكدت إلا الله وحده، قلنا هذا حال يعني إعرابه ماذا؟ وحده بالنصب، بالنصب دائما لا يعرب إلا حال، دائما لا يكون إلا حال، وهو ملازم للإضافة. فإذا كان كذلك حينئذ يؤول بماذا؟ بالمشتق، لأنه هو جامد. وليس كذلك؟ وحده هذا جامد، وإذا كان جامدا الشرط في الحال أن تكون ماذا؟ أن تكون مشتق، فلا بد من تأويل بالمشتق. وحدك اجتهد كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. إذن وحده هذا تأكيد لا تأسيس، تأسيس يعني أضافت معنى جديدا على لا إله إلا الله، وعلمنا أن لا إله إلا الله بمجردها قد اكتفينا بها بالدلالة على معنى التوحيد. إذن وحده يكون تأكيد وبيان لمضمون معناها، حال من الاسم الشريف يعني الذي هو بعد إلا الله، الله هو حال منه، وهو تأكيد للإثبات إلا الله. ولا شريك له كذلك تأكيد للنفي، لأن معنى لا شريك له ماذا؟ هو معنى لا إله. وإذا كان كذلك حينئذ هل زادت هذه اللفظة معنى؟ قل لا، لم تفد تأسيسا وإنما فادت تأكيدا. لا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد بعد تأكيد، اهتمام بمقام التوحيد، هكذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح. قال النووي هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين عن يفاصل جميعهم. قال ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود، معبود أخذه من ماذا؟ إله، لا هي لا نفسه، لا إله لا معبود، لا نفسه. ما الذي اختلف؟ عبر عن إله بمعبود، إشارة إلى أن معنى إله فعال بمعنى مفعول، وإذا كان إله فعال فحينئذ مادته التي اشتق منها آلهة أو آلهة يأله إلهة كما مر معنا، وسبق أن هذا اللفظ آلهة يأله يأتي بمعنى عبد يعبده، فإذا كان كذلك فتفسر بمعنى العبادة. وهنا معنى لغوي ومعنى شرعي، بمعنى أن الإله المعبود كذلك هو في اللغة وكذلك هو في الشرع كما سيأتي في باب تفسير التوحيد إن شاء الله تعالى. وهنا قال معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، أراد تقدير الخبر، أراد تقدير الخبر. لماذا؟ لأن لا هذه نفية للجنس، تعمل عمل إن، عمل إن اجعل لي لا في نكرة، عمل إن اجعل لي لا في نكرة، وعمل ولا التي لنفي الجنس الغالب في خبرها إسقاطها، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر. إذن لابد من تقديره، لابد من تقديره، وأنسب ما يقدر هو لفظة حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فدل أن المراد هنا نفي الاستحقاق، نفي الاستحقاق، استحقاق العبادة عن غير الله جل وعلا. فقوله بحق الباء هنا الأصل فيها عدم زيادتها، أن نقدر لا معبود حق، هذا الأصل. لكن هل يجوز أن نزيد الباء؟ بعضهم أنكر ذلك من المعاصرين، والصواب أنه يجوز، يجوز بناء على ماذا؟ ليس المراد بالباء هنا إذا زيدت، ليس المراد بالباء إذا زيدت أنها باء أصلية. لماذا؟ لأننا نقول نقدر بحق على أنه الخبر، ثم نقول الجار والمجرور لابد لهم من متعلق يتعلق به، إذا قدرنا ثم قدرنا للمقدر تقدير آخر، كذلك هذا في بعد، لكن ليس هذا المراد، وإنما المراد أن خبر لا كخبر ليس يجوز تأكيد خبرها بالباء، وبعدما وليس جر البل خبر كما قال ابن عمر، وبعدما وليس جر البل خبر، ومثله لا، حينئذ تزاد الباء في خبر لا النافية ولو كانت نافية للجنس، ويكون الحرف زائدا فلا نحتاج إلى متعلق، وعرفنا أن الحرف الجر الزائد لا يحتاج إلى متعلق. مثله كقول تعالى وما الله بغافل عما تعملون، وما الله غافلا، هذا الأصل. ما هنا هذه يحتمل أنها حجازية ويحتمل أنها تميمية، والتميميون يبطلونها لا يعملونها، لكن جاء في القرآن إعمال ما على مذهب حجازيين، ما هذا بشرا، وعليه كل ما جاء ما هو محتمل حملناه على هذا. فنقول حينئذ وما الله بغافل أصل وما الله غافلا. فزيدت الباء هنا للتأكيد، ويجوز زيادة الباء في خبر ما وليس ولا من باب التأكيد. وإذا كان الزائد حينئذ لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى متعلقه، لأن قول من يقول بأنه لابد المتعلق هو صحيح، لابد للجار من التعلق، هذا قيده الجار الحرف الأصلي. وأما الزائد هل من خالق ما جعل من بشير، هذا لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى متعلق. فالتبس على بعض المعاصي قال لا معبود بحق، الباء الأصلي قل لا ليست أصلية. ومن قال بأنه يقدر بحق قوله صحيح، ونحمل الباء هنا على أنها زائدة فلا نحتاج إلى متعلق، ففيه شيء من التأكيد إلا الله. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، يعني دخلها النفي والإثبات. لماذا؟ لأنها توحيد، والتوحيد عرفنا أنه لا يصح ولا يستقيم لغة فضلا عن أن يكون شرعا إلا بأن يجتمع فيه الركنان النفي والإثبات. إذن تضمنت نفيا وهو لا إله، وتضمنت ماذا؟ إثباتا وهو إلا الله. فدل ذلك على أن التوحيد لابد فيه من أن يجتمع فيه الركنان النفي والإثبات. قال فلا إله نفت الإلهية عن كل ما سوى الله. لا إله نفت الإلهية الألوهية، والمراد هنا نفي ماذا؟ نفي الاستحقاق، وليس المراد نفي وجود الآلهة. المراد بلا إله إلا الله نفي استحقاق هذه المعبودات، وليس المراد نفي وجود الآلهة، لأن الآلهة موجودة. فما أغنت عنهم آلهتهم، سماها آلهة، أجعل الآلهة إله واحد، أقرهم على ذلك. فدل ذلك على أن كل ما عبد من دون الله فهو إله، بل قاعدة في لسان العرب كل ما عبد فهو إله، كل ما عبد فهو إله. ثم الإله قد يكون بحق وقد يكون بباطل، حينئذ هبل يسمى إله، أليس كذلك؟ كل مقبور دعي من دون الله يسمى إله، أليس كذلك؟ يسمى إله حقيقة، يعني في لسان العرب وكذلك في الشرق. لماذا؟ لأنه عبد، وكل ما عبد فهو إله. لكن هل هو إله بحق؟ الجواب لا. إذن لا إله إلا الله نفت ماذا؟ لن تنفي وجود الآلهة الباطلة، وإنما نفت استحقاق هذه الآلهة للعبادة. حينئذ قوله نفت الإلهية عن كل ما سوى الله لابد من زيادة المراد بالاستحقاق، وإلا الله أثبتت الإلهية لله وحده دون ما سوى، فنفت جميع ما يعبد من دون الله وأثبتت العبادة لله وحده لا شريك له. والعبادة إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع والتذلل رغبا ورهبا كما مر. لابد أن يكون المحرك هو القلب، لابد أن يكون المحرك هو ماذا؟ المعنى المصدري. فيكون في القلب غاية الذل وغاية الحب، ثم ينتج عن ذلك ماذا؟ التعبد بالظاهر أو كذلك. ولذلك كلما قوي إيمان المرء ازداد تعبده، وكلما نقص ما في قلبه من المحبة والخوف والرجاء نقص ماذا؟ تعبده. فالعلم حينئذ دائر، فالعمل دائر بين الأمرين. قال والعبادة إنما تصدر عن تأله القلب بالحب والخضوع. وقال شيخ الإسلام، هذا المراد به ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو عبارة دائم قال الشيخ، فالمراد به ابن تيمية هذا الصلاح، ولكن قد يقول قال شيخ الإسلام ويريد به ماذا؟ يريد به ابن تيمية رحمه الله تعالى أو ابن تيمية. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع، المطاع، وهذا من أجمل ما أفرح به في هذا المقام. المعبود المطاع يعني لا يصح أن يكون معبودا إلا إذا توجه العبد بالطاعة إليه. ولذلك أقول دائما من أراد أن ينقض من يقول بأن تحكيم القوانين ليس بكفر أكبر، نرجع إلى معنى لا إله إلا الله، نرجع إلى معنى لا إله إلا الله. من فهم لا إله إلا الله على وجه الصحيح والتزم لوازمها حينئذ لا يمكن القول بأنه كفر دون كفر أو أنه لا يخرج من الملة، بل من حكم بغير شرع الله انتقضت عنده الشهادة. لماذا؟ لأن قولنا لا إله أي لا معبود، هل يتصور أن يكون المعبود لا يتوجه له بالعبادة؟ جواب لا. كيف صار معبودا؟ إذا لم يطع لا يمكن أن يصير معبودا، يعني ينتفي عقلا وينتفي شرعا وينتفي كذلك بلسان العرب. إذ المعبود هذا اسم مفعول لا يمكن أن يتصور له بأن يتجه إليه بالعبادة إلا إذا حصلت العبادة، فإذا لم تحصل حينئذ لا يكون معبودا. المطاع، لأن من لوازم المعبود أن يطاع بامتثال الأمر واجتناب النهي، فإذا انتفت الطاعة انتفت المعبودية، وإذا انتفت المعبودية انتفى ماذا؟ لا إله إلا الله. قال هنا: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، فعال بمعنى مفعول، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد. تبع المألوه هو الذي يستحق أن يعبد، لكن أراد به ماذا؟ أراد به في هذا المقام، يعني الإله الحق. لم يقصد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مطلق الإله، لأن الإله المراد به من عبد ثم يستحق ولا يستحق، لكن إذا تكلمنا عن الإله الحق فهو المستحق لأن يعبد، فنجمع بين الأمرين. قال: والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، يعني لكونه الخالق الرازق إلى آخره. فإذا ولدت عنده المعاني التي تتعلق بتوحيد الربوبية حينئذ أثمر ذلك توحيد الألوهية، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع. هذا يؤكد أن مراد شيخ الإسلام بقوله المألوه هو الذي يستحق أن يعبد ليس المراد به مطلق الإله، لأن نقول ماذا؟ لا إله نفت استحقاق أن يعبد، حينئذ أخرجنا الآلهة الباطلة بماذا؟ بكونها غير مستحقة، ولم نخرجها بكونها آلهة. لم يقصد بلا إله إلا الله إبطال وجود آلهة بالباطل، وإنما المقصود بها نفي استحقاق هذه الآلهة أن تعبد من دون الله تعالى. فقوله والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد أراد به الإله الحق وهو الله عز وجل، ولذلك قال: وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له غاية الخضوع، وهذا خاص بالباري جل وعلا ليس للأصنام والأنداد والأشجار. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام وأهلها أهل الله وحزه، والمنكرون لها أعداؤه وأهل غضبه ونقمته، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. وسيأتي بسط لمدلول هذه الكلمة في تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال: والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا. التوحيد وقول لا إله إلا الله ليس هو مجرد لفظ، بل هو لفظ ومعنى، لفظ وحقيقة. فإذا انفرد اللفظ عن الحقيقة لا ينفع، وكذلك العكس، لو انفردت الحقائق عن اللفظ قال المعنى قائم في نفسه لكن لا أتلفظ بلا إله إلا الله، قل لا ينفع. لابد من الأمرين ثلاثة: أن يلفظ بلا إله إلا الله وعلى المعنى الذي أراده الله عز وجل، وإلا لا ينفع. أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك بقلبه، لابد من العقيدة، وقبله يعني لم يرده وعمل به. وأما من قالها من غير علم بمعناها ولا اعتقاد ولا عمل بمقتضاها من نفي الشرك وإخلاص القول والعمل لله وحده فغير نافع بالإجماع، غير نافع بالإجماع يعني بإجماع السنة والجماعة. وأما من علق الحكم بمجرد القول فليس داخلا فيه بالإجماع، إنما الإجماع هنا على من جعل التلازم بين الباطن والظاهر أو مذهب السنة والجماعة. إذن لابد من ماذا؟ لابد من العلم والعمل. وهذا يردنا إلى كلام شيخ الإسلام الأول في كشف الشبهات، أن التوحيد مركب من علم وعمل. علم دون عمل لا ينفع، عمل دون علم لا ينفع، لابد من اجتماع الأمرين، وهو الذي عناه بأنه غير نافع به بالإجماع. قال: بل تكون حجة عليه، بل تكون يعني كلمة لا إله إلا الله حجة عليه. والمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنى، اعتقدوا ماذا؟ أن الله الخالق الرازق إلى آخره، جاءوا بجملة من الأصول العامة مما يتعلق بتوحيد الربوبية أو ما يتعلق بما يتعلق بإفعال الباري جل وعلا كما قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن جحدوها لفظا ومعنى مع اعتقادهم توحيد الربوبية. فإن صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، فهموا أن المراد بلا إله إلا الله نفي التعدد، نفي التعدد، وأن هذه الآلهة التي توجهوا إليها بالعبادة أنها باطلة لكونها لا تستحق العبادة، وأن الذي يستحق العبادة هو الله. إذ لو فهموا أن الله تعالى يعبد كما عبدت هذه الآلهة هم قد عبدوا الله وعبدوا معه غيره. يعني المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا قد تجردوا للمعبودات من دون الله تعالى دون عبادة الله تعالى، بل وجد منهم من يحج، وجد منهم من يطوف، وجد منهم من يغتسل، إلى آخر ما ذكره في أول كشف الشبهات. ودل ذلك على أنهم عبدوا الله تعالى وعبدوا غيره معه، لكن لم ينفعهم ذلك البتة لكونهم لم يخلصوا العبادة لله وحده دون ما سواه. حينئذ الشرك توجه إليهم وانصب عليهم بماذا؟ لكونهم جمعوا بين المعبودات. ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله فهموا المراد فأنكروها لفظا ومعنى، بخلاف المتأخرين قالوها آلاف المرات لكن أنكروها ماذا؟ معنى، وأبطلوها بل وألفوا الكتب في إبطالها. هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم فرقا بين الطائفتين أولين والآخرين. قال والمشركون الأولون جحدوها لفظا ومعنى، ومشرك زماننا أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، لأنهم ما عرفوا المراد من لا إله إلا الله. فتجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بأنواع العبادة، يعني يشرك، بل يخلصون العبادة في الشدائد لغير الله، فهم أجهل من مشرك العرب، والمتكلمة غيرهم يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع. هذا عرفنا من الفوارق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لأن أعظم من يقف في وجهك الأشعري ومكانها في شاكلتي على شاكلتي فيفسد لا إله إلا الله لا قادر على اختراع إلا الله، عليه لماذا ترد عليه؟ تقول فسرت التوحيد توحيد الألوهية بمسمى توحيد الربوبية فاختلط عندك الأمر. يعني المشركون الأولون فرقوا بين التوحيدين، قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا لا ما نقول لا إله إلا الله، مع كونهم ماذا؟ اعترفوا بالخلق والرزق. وهؤلاء قالوا لا إله إلا الله، لا إله يعني لا خالق إلا الله ولا قادر إلى آخره. قل هذا قد خلط عندهم ماذا؟ توحيد الربوبية توحيد الألوهية. وهذا هو السر، أنهم فسروا الإله بمعنى الرب، وفسروا الرب بمعنى، يعني جعلوهما ماذا؟ بمعنى واحد. وهذا جهل محض، إن اللغة دلت على فرق بينهما والشرع دل على فرق بينهما أو محل إجماع. لا نحتاج إلى أدلة وشبه المتأخرين، وإنما هو محل إجماع على ما ذكرناه سابقا. قال والمتكلمة غيرهم، متكلمة هذا نسبة إلى ماذا؟ إلى علم الكلام، إلى علم الكلام. هم يتحرزون يقول الشاعر ونحوهم لأن يدخلون في حرجه، فيعبر بماذا؟ بالمتكلمة، فيدخل فيهم الجهمية والمعتزلة والأشاعر، وكلهم هؤلاء يجمعهم عقيدة واحدة. وأنا أقول عقائد هؤلاء عقائد يهودية دخلت عليهم ليس عقائد المسلمين، والقول بأن هذه فرق إسلامية باعتبار أن المعتقد قد ينسب إلى الإسلام هذا غلط. كيف إذا قيل ينسب إلى الإسلام معناه دل على الكتاب والسنة؟ وهل هذه عقائد اليهود يدل على الكتاب والسنة؟ قل لا، لا يدل على الكتاب والسنة، الله في كل مكان، هذا يخرج من الكتاب والسنة، رحمة العاص السوى السولة يخرج من الكتاب والسنة. قل لا، كيف نقول هذه فرقة إسلامية بمعنى ماذا؟ لا لا أقصد مسألة التكفير، مسألة أخرى. عندما ننسب هذه إلى عقيدة أو إلى أنها فرق إسلامية باعتبار أن المعتقد جاء به الشرع، قل ما جاء به الشرع، هذا غلط، ينبغي أن ينبه على مثل المسألة، لأن هذه العقائد ليست مأخوذة أبدا لا من كتاب ولا من سنة ولا عن صحابي ولا عن غيره، إنما هي دخيلة من السبائيين ومن على شاكلتهم. إذن قال هنا والمتكلمة غيرهم يزعمون أن معنى الإله هو القادر على الاختراع، وهذا باطل لما عرفناه سابقا، وأن من أقر بأن الله وحده خالق كل شيء فهو الموحد، وهو الموحد. ولذلك شاع عنده من قال واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له، هكذا يفسرون التوحيد فيه في كتبهم في الجوهر وغيرها، يعني يأتون بواحد في ذاته لا قسيم لهم. هذا ما خالف لا أبو جهل ولا غيره، حتى الشيطان يؤمن بهذا، واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا شريك له، حتى المشركون قروا بذلك، وواحد في صفاته لا شبيه له، كذلك المشركون قروا بذلك. بقي ماذا؟ هو المعبود بحق دون ما سواه، تركوها ولم يعرفوا معنى لا إله إلا الله. قال وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك يعني ما ذهب إليه المتكلم، وهذا فيه ترقيق بالعبارة، لكن ليس الأمر كذلك هذا ليس من دين الإسلام في شيء، هذا المعنى لا ينسب إلى الإسلام في شيء البتة، لأنه لا يدل عليه دليل البتة، وإنما هي شبه تعلق بها. وليس الأمر كذلك حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه سبحانه وحده هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة، فحينئذ إثبات استحقاق، وهذا دل عليه الخبر المقدر، لا إله إلا الله لا إله حق دل على ماذا؟ على أنه المستحق للعبادة، ويلتزم بها يعني بلا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، عبده ليس شريكا له صلى الله عليه وسلم، ورسوله يعني مبعوث بالوحي وليس كاذبا على الله عز وجل. قال وأن محمدا عبده ورسوله يعني وشهد، كما قال الشارح هنا أي وشهد، هذا معطوف على ما قبله، من شهد أن لا إله إلا الله أي وشهد أن محمدا ابن عبد المطلب ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي عبده ورسوله، فوصفه بصفتين، أولا كونه عبدا وليس شريكا لله عز وجل، هو عابد لا معبود، وهو رسول لا يكذب، بصدق ويقين، يعني يشترط في شهادة أن لا إله إلا الله العلم والصدق واليقين والتلازم بين الباطن والظاهر، الكلام نفسه يقال في ماذا؟ في شهادة أن محمد رسول الله، لابد أن يجتمع فيه هذه الأمور المذكورة، أي وشهد أن محمد عبده ورسوله بصدق ويقين، وذلك يقتضي ماذا؟ يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته، يعني يقتضي ماذا؟ يقتضي الطاعة، فمن شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ لزم من صدق هذه الشهادة أن يطيعه بامتثال المأمور واجتناب المحظور، وأتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط، دفعا الصواب دفعا ليس رفعا، دفعا للإفراط والتفريط، إفراط هو الزيادة والتفريط هو الجفاء، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا حتى وقعوا في الشرك الأكبر الذي لم يقع فيه الأول، كذلك وقع فيه بعض المتأخرين من الصوفية ومن على شاكلتهم. قال دفعا للإفراط والتفريط، فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته يعني من أمة الإجابة أفرط بالغلو قولا وفعلا، فغلب النبي صلى الله عليه وسلم إما بقوله دون فعله وإما بفعله دون قوله، فدل ذلك على أن الغلو يقع بالفعل ويقع بالقول، حتى جوزوا الاستغاثة به في جميع ما يستغاث به ما يستغاث بالله فيه، هذا وقع في ماذا؟ وقع فيه في الشرك، جوزوا الاستغاثة به وإن لم يفعل صحيح؟ يعني من جوز الاستغاثة بالنبي قال يجوز أن يستغاث به ولم يستغيث، ما حكمه؟ مشرك، هذا مشرك شرك أكبر ليس مسلم، لماذا؟ لأنه أجاز الشرك، من أجاز الشرك بأي نوع من أنواعه فهو مشرك ليس بمسلم، إذن لا يشترط في الشرك أو في الحكم على الشرك على لا يشترط في الحكم على الشخص بكونه مشركا أن يتلبس بأفعال الشرك، بل قد يعتقد الشرك ولا يتلبس به، فمن أفتى بجواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا استغيث، قل أنت مثل من استغاث لا فرق بينكما البتة. قال هنا جوزوا الاستغاثة به بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما يستغاث بالله فيه، يعني فيما لا يجوز إلا أن يستغاث بالله عز وجل، فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أو فرط بترك متابعته والرضا عن سنته بالأوضاع والقوانين الباطلة وشهادتهم ناقصة على حسب ما معهم من تلك الأمور، ناقصة أو باطلة، يعني يحتمل ماذا؟ أنه قد يتبع هذه الأوضاع فتبطل يعني شهادته، ويحتمل ماذا؟ أنه يبقى على إسلامه، إذ ليس كل من عصى النبي صلى الله عليه وسلم يكون ماذا؟ يكون خارجا من الملة، بل حينئذ يكون فيها الحصة بالحصة، يعني إن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين فليس بمسلم، وإن اتبعه في أصول الدين لكن وقع في محظور فيما يتعلق بالواجبات تركا أو بالمحظورات فعلا، حينئذ يكون ناقص المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا شهادتهم ناقصة على حسب ما معهم من تلك الأمور، لكن قول ناقص هذا ظاهر أنه يعود إلى ماذا؟ يعود إلى الطائفتين، ففيها شيء من الأمر في نفسي أنا. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمة أفرط بالغلو قولا وفعلا حتى جوزوا الاستغاثة إلى أن قال أو فرط بترك متابعته، إذا ترك المتابعة كليا لا نقول هذا نقصت عنده الشهادة، تقضت عنده الشهادة، تقضت عنده شهادة. والرضا عن سنته بالأوضاع، يعني إن كان بدل السنة بالأوضاع كذلك انتقضت عنده الشهادة، فإنما يكون ماذا؟ إذا رضي بأصل السنة ولكن وقع عنده خلل، حينئذ هذا كسائر المسلمين العصاة وقعوا فيه بذنوبه، هذه نقصت الشهادة. وأما إذا ترك السنة بالكلية، ترك متابعة الدين بالكلية، هذا ليس المسلم، ليس المسلمين. قال هنا وعبد بمعنى نعم، وعبد بمعنى متعبد عام وبمعنى عابد، يعني يأتي يقال عبده، وأن محمد عبده وعبد هذا مصدر، فيأتي حينئذ بمعنى ماذا؟ بمعنى اسم المفعول، ويأتي بمعنى اسم الفاعل. وعبد بمعنى متعبد بفتح الباء يعني اسم مفعول، فهو متعبد، النبي صلى الله عليه وسلم متعبد، من الذي تعبده؟ الله عز وجل. وعرفنا أن قوله وقضى ربك ألا تعبدوا الواو دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو متعبد، هو متعبد. وعبد بمعنى متعبد عام، وبمعنى عابد خاص بمن عرض الله، وإضافته إلى الله إضافة تشريف، عبده إضافة إلى الباري جل وعلا إضافة تشريف، كقوله أسرى بعبده، ومعناه هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى، وأن محمدا عبده يعني عبد الله تعالى، يعني مملوك لله عز وجل، فليس هو بمعبود. ومعناه هنا المملوك العابد، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى أليس الله بكاف عبده، ورسوله أي مرسله، رسول فعول بمعنى مفعول، رسول فعول بمعنى مفعول، حينئذ قال أي مرسله بأداء شريعته، فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة كذلك الخاصة. وحقيقة الشهادة تقتضي الإيمان به وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عنه نهى أو زجر، وأن يعظم أمره ونهيه، ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان، وأن محمد عبده ورسوله. نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.